بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شرحه لحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه دور القرآن الكريم في الخروج من الفتن بمختلف أشكالها. وقد وصلنا إلى قوله، إلى ما ذكره حول قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن وهو الصراط المستقيم، حيث قال السيد عبد الملك الذي يعني هو الصراط المستقيم الذي إن سرنا على ضوء هديه يصل بنا إلى الغايات العظيمة، والتي من آخرها وأهمها رضا الله والجنة والسلام من عذاب الله. يعني طبعا الصراط المستقيم تقابله سبل وطرق مختلفة، فالذي يحمينا من الوصول أو من السير في تلك السبل التي تهوي بأصحابها إلى الهاوية إلى جهنم هو الصراط المستقيم، هو القرآن الكريم، هو الذي يحفظ لنا الطريق الصحيح. يعني عندما نسير خلف القرآن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وبدقة تامة من دون أن نبتعد أو ننحرف. ولذلك القرآن هو الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، النور، الهداية، البصيرة إلى آخره، وبالتالي هو الذي يصلنا بكل الحقائق حتى عندما الولاية من خلال القرآن الكريم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن اقتران الولاية، الولاية بيّن اقترانها بالقرآن الكريم عندما قال لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، وعندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. فالصراط المستقيم يعني هو هذا المعنى، الشخص عندما يكون مع القرآن تاما الله تعالى يهديه إلى كل هذه المعاني. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن هو الذي لا تزيغ به الأهواء، وقال مهما أتى الآخرون من ذوي الأهواء ليتقولوا عليه وليقولوا عنه ما ليس فيه من مفاهيم باسم تفسير خاطئ أو باسم كذا حديث كذلك حديث خاطئ ليس صحيح، يحسب على أنه معنى المعنى الآية أو مفهوم لنص قرآني معين. فمهما أتى هذا التلبيس وأتى في واقع الأمة بشكل كبير، لكن القرآن يبقى في أصله سليما، دائما القرآن يبقى محفوظا، يعني كل ما عداه يبين ويظهر خطأه، لكن القرآن الله تعالى برحمته بعباده حفظه. حتى ذلك تلك الأحاديث التي تريد أو الروايات التي يريدون من خلالها أن تزيغ أهل الأهواء أن ينحرفوا بعد القرآن الكريم، أن تبقى ذلك خارجي فقط، يأتي بعد ذلك من يصحح، من يدعو إلى العودة إلى القرآن الكريم. لذلك يعني القرآن الكريم بقي كما هو. يعني نجد أحيانا بعض الناس جهات أوقات معينة تنتشر أفكار، ثم يأتي بعد ذلك من يرد على تلك الأفكار جميعا ويعيد الأمر إلى صوابه، وهذا دليل على قوة القرآن الكريم. ولهذا نلاحظ أهمية المسيرة القرآنية، وهي إعادة الأمة إلى القرآن الكريم لا إلى تلك الفهوم التي زاغت بها الأهواء. القرآن استعمل لفترات كثيرة كوسيلة للزيغ، ووسيلة يعني فسرت آياته بخلاف المراد منها، ولبس بكثير من المعاني التي لا علاقة لها به. حتى الجبرية الذين يذكرون أن الله يجبر خلقه ثم يعاقبهم، الذين يقولون بأن الله يكلف عباده بما لا يطيقون إلى آخره، كلها طبعا لبسوها في القرآن الكريم. فلذلك المسيرة القرآنية دورها تصحيح العودة إلى القرآن الكريم، يعني من غير خلط له بأي جهة أخرى وبغير تيار أي تيار من التيارات. يقول لكن القرآن الكريم يبقى في أصله سليما، وعند العودة إليه من خلال قرنائه يتضح لنا بطلان كل ما حسب عليه من تفاسير غير صحيحة أو مفاهيم غير صحيحة، يبقى أصله سليما. ولهذا حتى في الحوار، يعني أحيانا يكون حوار بين مثلا مسلمين وغيرهم، مستشرقين أو غيرهم، فيأتيك بتفسير نقول له لا، هذا ليس ملزما، هذا كلام مفسر. القرآن نحن عندما نرجع للقرآن لا نرجع إلى تلك الكتب. حتى في يعني نقول لهم نحن عندما نحاوركم من خلال كتابكم المقدس لا نأتيكم بالتفسير، نأتي إلى النص نفسه، لأن النص يدل بنفسه على الحقيقة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا تلتبس به الألسن، فقال المتقولون الكثيرون، الألسن هنا المتقولون الكثيرون الذين يخدمون الباطل ويفترون على الله الكذب، هؤلاء لا يمكنهم أيضا أن يغيروا حقائقه، يقول يبقى كما هو، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس، يبقى القرآن في أصله سليما لمن عاد إليه، حتى لو قالوا ما قالوا نعود إلى القرآن ونتدبره ونتأمله فنكتشف الزيغ ونكتشف الإلباس والتلبيس الذي حاول هؤلاء الزائغون أن يزيغوا به الأمة، فنفرق بين الفهم الصحيح والفهم غير الصحيح. وبالتالي القرآن الكريم فيه قوة ذاتية تحمي من هذه المعاني جميعا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا يشبع منه العلماء، وعلق عليه بقوله لأنه بحر من العلوم والمعارف والمفاهيم لا يمكن أن ينفذ ولا أن ينضب معينه ولا أن يدرك قعره ولا أن يستكمل الإنسان كل ما فيه من المفاهيم والهدى، وبحر يعني عجائبه لا تنتهي. الله قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، حتى لو أصبح الإنسان عالما كبيرا مهما أوتي من علم لا يمكن أن يكون قد استكمل القرآن وفرغ من كل ما فيه من الهدى وأحاط بكل ما فيه من المعارف، لا يصل إلى ذلك أبدا، ولا يزال بحاجة إلى المزيد والمزيد، ولا يزال عطاء القرآن واسعا جدا جدا، بالعكس يعني كلما كثر العلم وخاصة إذا كان مع العلم الإخلاص والصدق كلما ازداد التواضع مع القرآن وازدادت الاستفادة منه، لأن الشخص يصبح لديه يعني كلما اقترب منه أكثر كلما القرآن أيضا اقترب منه أكثر وأعطاه أكثر. اتقوا الله ويعلمكم الله، الله تعالى يعلم هذا الذي يتقيه من خلال تعامله مع القرآن الكريم، وهذا هو العلم اللدني. يعني الله تعالى يعني حتى أشياء يعني الله تعالى يهبها الشخص عندما يتصل مع القرآن الكريم، هو يتصل في الحقيقة بالله، ولذلك يعلمه الله تعالى من خلال ذلك التواصل. ثم ذكر غياب الاستفادة من القرآن الكريم في هذا الجانب، فقال هذه النظرة غابت حتى عند الكثير ممن هم يتحركون باسم علماء أو باسم طلاب علم، لم تعد نظرتهم إلى القرآن الكريم هذه النظرة، وجعلوه هناك على جنب مهمشا إلى حد كبير، واستغنوا عنه بأشياء أخرى لا تغنيه لا تفيده، وأعطوها كل الجهد وكل الاهتمام وكل الوقت، واستغرقت منهم كل اهتمامهم وكل جهدهم وكل جدهم وكل عنايتهم، مع تعظيم لها يكاد يكون أكثر من تعظيم القرآن الكريم. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا يخلق على كثرة الرد، قال لا يبلى، يعني لا يخلق بمعنى لا يبلى، كلما عاد الإنسان إليه كلما تأمل فيه كلما استزاد منه من معارفه من هديه من نوره لا يبلى، يعني بخلاف كتب الأخرى نقرأها فإذا عدنا إلى قراءتها من جديد نمل من ذلك لأننا نعرف محتوياتها، بخلاف القرآن الكريم لأنه يعطينا البصائر، يعطينا معارف، يعطينا فهوما، يبصرنا بالحقائق، ويتجدد عطاؤه بشكل مستمر ويواكب كل الأحداث كل الأزمنة كل المتغيرات كل الظروف، فيعطي المزيد والمزيد وهكذا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا تنقضي عجائبه، فقال عطاؤه فيما يعطي من هدى ونور وحكم ومعارف وحكم كلها عجيبة كلها ثمينة كلها ذات أهمية، لا تقول أنه لم يعد يعطي إلا حثلا يعني أشياء بسيطة وإلا معارف عادية، أو نفذت منه الحكم العجيبة الهدى العظيم الدلالة العجيبة جدا المعارف العجيبة، لا، يقول هي بشكل مستمر هي دائمة، عطاؤه عطاء نفيس وعظيم ومتميز لا تنقضي عجائبه. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال هؤلاء الجن الذين عندما سمعوه قالوا هذا القول، يعني سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هم أدركوا أهمية القرآن وعظمته، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عرفوا أنه ليس كتابا عاديا وليس شيئا عاديا، هو شيء عظيم، شيء عجيب ومتميز يهدي إلى الرشد. عرفوا وظيفة القرآن الأساسية وهي الهداية إلى الرشد. طبعا هذه الهداية هي الأساس في القرآن الكريم، لأن هناك من انحرف عن هذا الأمر، أن يعني بعض اللغويين صار فقط القرآن عنده كتاب لغة، وبعض مثلا المهتمين بالإعجاز العلمي صار عنده القرآن فقط الحقائق العلمية. القرآن الكريم أول شيء فيه هو الهداية إلى الرشد والإرشاد، هذا هو أهم. طبعا الهداية بمفهومها الواسع، الهداية تعني الوعي، تعني البصيرة، تعني التزكية، تعني في كل شيء محلها المناسب. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، أو فقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول عندما تتحرك على أساس القرآن، عندما تكون مسيرتك قرآنية تقول به، تركز على أن تقدم هديه للناس وأن تتحدث من خلال آياته ومعارفه تقدمها إلى الناس، فأنت تصدق. طبعا هنا القرآن لا نكتفي فقط نحن بقراءته، بل نتحرك به، ندعو إليه، نعرف بحقائقه، يعني هذا الأمر، يعني ليس فقط كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. رسول الله لم يكتفي بالقرآن لنفسه، وإنما كان يتلوه ويعلمه للناس ويزكي الناس به ويبصرهم به، فهكذا مهمتنا نحو القرآن الكريم. يقول: من دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول: فلأن كل ما فيه صدق، قال هذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة. يعني حتى الناس عندما الآن عامة الناس عندما تعرض لهم القرآن يعني تجد تجاوبا، لماذا؟ لأنه بخلاف ما لو ذكرت لهم حديث يقولك لا انتظر، يعني قد يكون شيخنا أو شيخ الفلاني يرد هذا الحديث، ونرى الصراع الكبير بين المحدثين، يعني حديث وتأتي هناك من يصحح هناك من يضعف، بخلاف ما لو نقرأ القرآن الكريم فهو يوحد الأمة، يعني حتى الطوائف المختلفة الأمة جميعا باختلاف طوائفها متفقة على القرآن الكريم. ولذلك عندما يصعد مثلا خطيب أو محاضر أو متكلم ويأتي بآيات قرآنية ويبين معانيها مثلا ودلالاتها، لا تجد أحدا ينفر عنه، لماذا؟ لأنه يتكلم عن القرآن الكريم. لكن إن ذكر أسماء شيوخ أو أسماء، هنا يقع الخلاف، لماذا؟ لأن تلك أفكار يعني ويقع لأنها ليست لها درجة القرآن الكريم. الأحاديث كثير من الحديث دست ووقع الخلاف كذلك، هل هي صحيحة أو مدسوسة بخلاف القرآن الكريم، وبالتالي يوحد الأمة. ومن خلال القرآن الكريم نعود بعد ذلك إلى الحديث، ومن خلال المحاكمة إلى القرآن الكريم. لمثال هذا الحديث الذي يذكره السيد عبد الملك، واضح في كونه صحيح لأنه يتناسب مع القرآن الكريم. يقول: وهذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة وأفكار خاطئة وروايات غير صحيحة ومقولات غير صحيحة من أقوال الناس، فالتركيز على القرآن الكريم والتمحور حول القرآن فيما يقدم إلى الناس لتعريفهم بالدين، لتوعيتهم، لتبصيرهم، يجعل الإنسان يقدم حقائق. وقلت الناس لا ينفرون لأنهم يعلمون أن هذا قرآن وهم يقرؤونه، وبالتالي يكون الإقبال أكثر وتكون الفائدة أعظم، بالإضافة إلى كونه يوحد الأمة. وبعد ذلك طبعا يحاكم، عندما نعود إلى الحقائق القرآنية تحاكم بعد ذلك أقوال الشيوخ وما ورد في الروايات، كلها تحاكم إلى تلك الحقائق القرآنية. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من عمل به أجر. فقال: عندما تعمل به فيما يدعو إليه، فيما يوجه الله فيه إليه، تحصل على أجرك من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وقلنا الأجور العظيمة التي جعلها الله تعالى لقارئ القرآن بحسب درجة التلاوة. يقول: لذلك ثمرة عظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. لأن الله تعالى من كرمه من شكره لعباده أنه يثيبهم يجزيهم في الدنيا والآخرة. ولذلك القرآن الكريم له بركاته في الحياة بمختلف جوانبها، بركاته في الرزق، بركاته في الصحة، بركاته في المال، في الولد، وهكذا بركاته في الآخرة. ولذلك القرآن هو محل رحمة من كل الجوانب، والحمد لله رب العالمين.